الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في قراءة أبواب الثواب المترتبة على الأعمال الصالحة. ذكرنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على السعي على الأرملة واليتيم والمسكين، واليوم معنا باب في ثواب من زار أخا في الله تعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. عندنا في الرواية كلمة مدرجة، والمدرجة أي الطريق، وكلمة تربها يعني مصلحة تسعى في قضائها. ثانيا، الرواية جاءت في سياق تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وتفعيل الحب بينهم، وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم جميع وسائل التربية، استخدم القصة والمثل، بل وكان يخط أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم بيده على الأرض ليفهم أصحابه الكرام. قص قصصا كثيرة مما سبق، وضرب أمثلة عديدة، وخط بيده صلوات الله وسلامه عليه ليفهم أصحابه أو ليفعل بينهم ما يريده من سلوك. وفي هذه القصة بين النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الأمم الماضية زار أخا له، والأخوة منها أخوة نسب ومنها أخوة دين. زار أخا له في الدين، زار أخا له في الدين، وكان هذا الأخ في قرية غير قرية الرجل الذي ذهب إليه. فلما خرج قاصدا الزيارة أرسل الله له ملكا في صورة رجل، ومعلوم أن الملائكة تتشكل في الصور المحمودة فقط بخلاف الشياطين. الشياطين تتشكل في أي صورة، قد يأتي الشيطان في صورة رجل كما قرأنا في السيرة لما اجتمعت قريش في دار الندوة واعتمروا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام أو على إخراجه، جاءهم شيطان على صورة رجل وقال مقولته. ويأتي الشيطان في صورة كلب أكرمكم الله، ويأتي في صورة ثعبان، وهكذا كما ذكرنا في قصة غزوة الخندق لما كان أحد الشباب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد عرس وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق استأذنه أن يذهب إلى عروسه إلى زوجه، فذهب إليها، فلما أتى ودخل الدار وجدها تقف خلف الباب في منظر لم يعجبه، فتحرك قلبه غيرة عليها فسألها، فقالت لا تظلمني ولكن انظر، وأشارت إلى الفراش، فرأى الملاءة قد ارتفعت فظن أن تحتها رجلا، فأخذته الغيرة والنخوة فأهوى بسيفه وضرب، فكان تحت الملاءة ثعبان ارتفع بها. الصحابي اللي روى الرواية قال فما ندري أيهما مات أولا، لا ندري الثعبان مات أولا أم صاحبنا مات أولا، يعني انتصرت الجن لأفرادها فقتلوه، قتل الصحابي لأنه قتل الثعبان وكان الثعبان جنا. ومن بعدها قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأى أحدكم في فراشه مثل هذا فليستأذنه ثلاثا، فليستأذنه ثلاثا، فإن خرج وإلا قتله، فإنه شيطان. شاهد أن الشياطين تتمثل في أي صورة، أما الملائكة لا تتمثل إلا في الصور المحمودة فقط. فأرسل الله له ملكا على هيئة رجل، قال هل لك من نعمة تربها، هل عندك مصلحة عند الرجل ده تريد أن تقضيها وسعيت إليه من أجل المصلحة؟ قال لا، ليس بيني وبينه مصالح، لكنني أحببته في الله. يبقى الأخوة هنا اتضحت معالمها، أخوة نسب ولا أخوة دين؟ أخوة دين. قال لا، غير أني أحببته في الله. قال الملك فإني رسول الله إليك، لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الثواب المترتب على حبك لجارك لصلاحه، إن أحببته لصلاحه أحببته لله أم لا؟ إن أحببته لحسن سلوكه أحببته لله. حبك لجارك على حسن سلوكه ثوابه أن الله يحبك بحبك إياه، أن الله يحبك بحبك إياه. وإذا أحبك الله تعالى كان لك، كان لك، ومن كان الله له لا خوف عليه ولا حزن، هو في رعاية وعناية، هو في رعاية وعناية. الرواية الثانية، روى ابن ماجة في سننه وابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله تعالى ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله تعالى ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. عندنا عاد وزار، فعلان، فعل عاد وفعل زار. إذن عندنا عيادة وعندنا زيارة، العيادة لمن والزيارة لمن؟ العيادة للمريض والزيارة لمين؟ للصحيح. والدكتور لما بيجلس في العيادة بيستقبل الأصحاء ولا المرضى؟ بيستقبل مين؟ المرضى. ومن ثم لو أن مريضا في مكان تريد أن تأتيه مجيئك له اسمه عيادة، اسمه ايه؟ عيادة. والعيادة من واجبات المسلم على المسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، منها إذا مرض أن يعوده. فعيادة المريض حق المريض عليك، حقه عليك أن تعوده كمسلم. طيب أما الزيارة حق مين؟ حق الصحيح، يبقى من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، يبقى الأخ ده صحيح ولا مريض؟ صحيح. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله تعالى، يعني من عاد مريضا لله لم يعده لأنه جاءه وهو مريض. اليوم المسائل الاجتماعية يعني يعني عليها علامات، علامة استفهام كثيرة. صحيح هناك من يعود المرضى، لكن هل يعود المريض لله ابتغاء وجه الله؟ هو راح المستشفى، المستشفى فيه 1000 مريض، لكن هو بيعد كده على الغرف، وممكن المرضى كلهم يبقوا مرصوصين أمامه كده، ويروح لواحد فقط يقول له الحمد لله على السلام، يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. طب والباقي اشمعنى رحت لأديه بالذات؟ يقول لك لأن ده أتى لي وأنا مريض، فأنا رايح واحد واحد. أما هو رايح لله ياخذ المستشفى من أوله إلى آخره، مش رايح للعظة، عظة ادخل على كل مريض اسأله كيف حالك، أسأل الله لك الشفاء والعافية، إن استطعت أن تضع يدك على موضع العلة وتسأل الله تعالى أن يشفيه فعلت، وهذا من السنة، وهذا من السنة. لكن لا، هو رايح منشن على واحد فقط. لماذا؟ لأنه لو ما راحش لديه سيعاب في البيت، ولو ما راحش لديه سيسأل من أقاربه، ولو ما راحش ستؤخذ عليه. يبقى هو رايح لله ولا رايح للمصلحة؟ رايح للمصلحة. لا، أقل شيء اللي في الحجرة، يعني خذ بخاطر الجميع، يبقى واحد رايح للمصلحة والباقي لله. ما زي لذلك ينبغي لنا أن نغير شيئا ما من برامجنا الحياتية. أنا رايح المستشفى، رايح المستشفى، رايح أعود مريض، قطعت التذكرة ودخلت، هم لا من حقي أزور أي أعود أي مريض في المنطقة، وهذا من قبيل السنة، وأعوده لله، يعني أحتسب أجري على الله، لا أنتظر ملامة من أحد ولا محمدة من أحد. إن فعلت هذا فعيادتي لله، لكن الغالب على الناس خلاف هذا، والمطلوب التغيير. من عاد مريضا في الله تعالى أو زار أخا في الله، هذه يا شيخ علي سيد السبتة في أول ركعة، واحد وأنا داخل كده يعني غرق لي إيدي عطر، والعطر النفاذ بيذهب بالنفس، وخاصة لما تبقى الجيوب الأنفية فيها إيه؟ فيها اشتعال. جزاك الله خير. ما يا سابع خماني؟ عايز تقتلني عم الشيخ؟ من عاد مريضا في الله تعالى أو زار أخا له في الله تعالى، يبقى العيادة ينبغي أن تكون لله، والزيارة ينبغي أن تكون إيه؟ لله. النتيجة إيه؟ ناداه مناد. المناد ده منين؟ ملك. والملك ده ساكن فين؟ في الأرض ولا في السماء؟ في السماء. يبقى ناداه مناد من السماء. بأي شيء ناداه؟ بالبشارة، قال له طبت في نفسك وطاب ممشاك. طبت يعني نفسك طيبة، نفسك طيبة. عندنا كمصريين في اللازمة بتاعتنا لما واحد يكلم واحد يقول له طب طب ايش كده، بيقول له طب طب. لا، غير اللازمة دي. لما تتكلم ما تقولش طب، قول طيب. ولما واحد يكلمك ما تقولوش طب، قول له طيب، يعني كلامك طيب، يعني كلامك طيب، لفتة جميلة. لما واحد يكلمك ما تقولوش طب لا، واللي انت ما قلتش قبل كده قوله. لا، ما تقولوش طب، قول له طيب، يعني كلامك طيب، اذكر غيره، هات كلام تاني. يبقى لازم نغيرها، ما نقولش طب، نقول طيب، نقول طيب. وكلمة طيب ديت بتاخد عليها ثواب، لأنك مدحت من أمامك وجبرت خاطره. وإحنا عندنا برضو كلام شعبي بنقول فيه جبر الخاطر على مين؟ يعني على الله. معناها إيه؟ معناها جبر الخواطر على الله ثوابه، على الله ثوابه. لما تجبر خاطر واحد تقول له كلامك طيب، يقوم إيه؟ بترفع معنوياته، يقوم ممكن تفرج عنه هما بسبب كلمة قلتها. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه منكم. وفي رواية ثانية قال: والكلمة الطيبة صدقة. طب لما تقول له طيب ولا تقول له طب؟ طيب. تقول له طيب. حاول كده تغير اللازمة اللي عندك، بدل ما تقول له طب طب، لا قول له طيب طيب، كل فصلة قول له طيب طيب، يعني كلامك طيب، يعني كلامك طيب. أما إن كان كلامه سيء قل له حسبك، أقصر عن السوء. قالت له الملائكة: طبت في نفسك وطاب ممشاك، ومشيك للمريض وللصحيح طيب. هو سعي طيب ولا لا؟ سعي طيب. طبت في نفسك وطاب ممشاك، وممكن طبت في قصدك، لأني لما أذهب أعود مريض وقصدي وجه الله، أو أذهب وقصدي وجه الناس، أي القصدين طيب؟ وجه الله. يبقى هو من عاد مريضا لله أو زار أخا في الله، يبقى هنا القصد وجه مين؟ وجه الله. طبت في قصدك، وطبت في نفسك، وطبت في سعيك، وطاب ممشاك يعني طاب سعيك. وبعدين وتبوأت من الجنة منزلا. ايه التبوأ ده؟ التبوأ ده النزول، التبوأ نزول، يعني تنزل الجنة وتربع فيها وترس. يبقى كلمة تبوأ يعني أخذ مكان ونزله، يعني معناها يا جماعة الله تعالى يرصد الملائكة تحيي صانع الخير وتسلم عليه وتستغفر لهم وتدعو الله لهم وتبشرهم بما يريح النفوس ويطيب الخواطر. وبعدين يوم القيامة الجنة له فيها ميراث، له فيها نزل ينزله. من عاد مريضا في الله أو زار أخا له في الله تعالى ناداه مناد يعني من السماء: أن طبت في نفسك وقصدك وسعيك وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، يعني جعل الله لك في الجنة منزلا. إذن هذا ثواب عميم. وعند الطبراني في المعجم الكبير من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. كلمة ألا دي أسلوب تنبيه، أسلوب تنبيه، ألا أخبركم، وفي التنبيه تشويق. إذا نبهتك أنبهك لأمر يعني ضروري، إما لمصلحة أو لتحذير من مضرة، وتحذير من مضرة برضو مصلحة. ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ ذكر الرجال تغليبا، لكن النساء داخلة في العموم ولا النساء داخلة في العموم، مع أنه ليس هناك نبوة في النساء، لكن هناك صديقة في النساء، وأمه صديقة كان يأكلان إيه؟ الطعام. يبقى ذكر الرجال تغليبا، يعني المرأة ليها في كده ولا ملهاش؟ لا. قال الصحابة: قالوا بلى، قالوا بلى، ألا أخبركم؟ قالوا بلى. الإجابة ببلى عند نفي النفي، عند نفي النفي بتبقى الإجابة بلى، بتثبت مش كده؟ ومن ثم بيقولوا نفي النفي إثبات. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. أما الإجابة عن الاستفهام فقط بنعم، لا يجوز أن أجيب بنعم على النفي المنفي أو على الاستفهام المنفي. إن أجبت بنعم على الاستفهام المنفي والعياذ بالله يبقى أنا أثبت النفي. لا مش النافي عن الشيء، يعني لما أقول أليس الله بأحكام الحاكمين لو قلت نعم يبقى نعم دي بتحذف ليس فقط، يبقى معنى إيه؟ بتحذف الاستفهام الأولاني فقط وتبقي ليس، بتحذف الاستفهام وتبقي ليس، يبقى هقول نعم ليس الله أحكم الحاكمين، يبقى لا كفر ومش كفر، كفر. الإجابة على نفي النفي ببلى، أما على الاستفهام نعم تحذف الاستفهام وتبقي النفي، ومن ثم لا يجوز أن تجيب على نفي النفي بنعم. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الإجابة بلى. طب تقال في الصلاة أو لا تقال في الصلاة؟ لا، في الصلاة الحديث الوارد فيها حديث ضعيف، لكن في غير الصلاة تقولها لا حرج. ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي في الجنة، نسأل الله تعالى جوار النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. أريدك أن تفطن إلى شيء، جاءت الصديقية بعد النبوة، وجاءت الزيارة في الله بعد الصديقية، يعني عندما يأتي السياق هكذا يدل هذا على أن الزيارة والعيادة في الله من أجل الأعمال، لأنها جاءت إثر النبوة وإثر الصديقية. دائما باستمرار كده في الكلام، الجار المجار للكلمة يأخذ من شرفها، يأخذ من شرفها. جاءت العيادة في الله والزيارة في الله بجوار النبوة والصديقية ليدل على عظيم مكانتها كعمل الأعمال الصالحة، والمرأة لها في هذا كذلك. ناحية مصر لا يقصد بها مصر حرسها الله تعالى، إنما المقصود بها أي قطر من الأقطار، الأمصار يعني الأقطار الدول. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي. أولا عمرو بن عبسة صحابي جليل قديم الإسلام، اسمه عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي، كان أخا لأبي ذر الغفاري من أمه، أمه وأم أبي ذر اسمها رملة، ورملة من بني غفار، أسلم بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني كان رابع أربعة في الإسلام. والحديث الدل على هذا عند مسلم في الصحيح أن عمرو بن عبسة كان متحنفا في الجاهلية، يعني متحنف يا جماعة، يعني على ملة إبراهيم عليه السلام، ما كان يعبأ بالأصنام أبدا، ولا شرب الخمر في جاهليته أبدا، وكان يلتزم خصال الخير. فسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. من أين سمع؟ الناس في القديم كما في الجديد، أحوال الناس اللي جاي فقوس بيسمع أكبر خبر، يقوم لو راح مثلا كده ومشي على خط حسينية بيسألوه، يقوم الفقوس فهكذا، وبعدين الثاني خبر الثالث وهكذا. يقوم هو لما سمع بأن في مكة رجلا اعتزل الناس وأتى بشيء جديد، قال لك الله، ثم أذهب لأرى الرجل وأسمع منه. فأتى مكة فوجد النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا في الرواية وجده وقد أنكره الناس، الناس مش عايزين يقعدوا معاه، فجلس بجواره. قال له من أنت؟ قال أنا نبي الله. قال وما نبي الله؟ يعني نبي الله؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ قال أرسلني بتوحيده وبتكسير الأصنام، فجعل يعد لي ما جاء به. فوافق ما عنده أم لا؟ وافق ما عنده، هو لا يعتبر بالأصنام أصلا مطلقا، وكان يتعبد على ما سمع به من خلال يعني الزمن المتقادم المتراكم من ملة إبراهيم عليه السلام، وكان يأتي البيت في يعني يطوف ويعتمر ويحج كما يأتي الناس، لكنه ما كان يذبح على النصب، افهم معايا، ولا كان يتقرب أصنام. فوافق ما عند النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الرجل. فقال ومن آمن بك؟ قال آمن بي حر وعبد. حر وعبد، من الحر ومن العبد؟ أبو بكر. والعبد اللي هو مين؟ بلال. ما أسلم غير هذين فقط، والنبي السلام هو النبي، يبقى كده كم واحد؟ يبقى النبي السلام وأبو بكر وبلال ومين؟ وعمر بن عبسة. ولما أسلم عمر بن عبسة وتعلم من النبي السلام جلس معه المدة التي جلسها، ثم عاد إلى قومه بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، أتى قومه يدعوهم للإسلام، وظل عند قومه، فما وافى المدينة إلا بعد خيبر، يعني لم أتى بعد بدر وأحد والخندق وخيبر. يبقى أتى المدينة سنة كم؟ سنة سبعة، لكنه من المسلمين الأوائل، من المسلمين الأوائل، وأتى المدينة وعاش مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه السلام عاش مع خليفته الصديق، وعاش إلى عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومات في آخر خلافة عثمان. متى قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ 35 هجري، يعني هو مات تقريبا 34 33، وهكذا. هذا عمرو بن عبسة الراوي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما في الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الله، وما دام انه قال، قال الله تعالى بحديث نبوي والحديث قدسي، حديث قدسي، قال الله تعالى قد حقت محبتي للذين يتحابون من اجلي. واحد بحب واحد لله، سمع عنه ولم يره، وليس عنده فرصه للزياره ولا العياده، وجبت، سمع باسم رجل، قالوا في واحد والله في المكان الفلاني يعني صاحب خير ولم يترك مجال إلا إيه يعني وبذل فيه، فهو حب السمعة وتشوق أن يجلس معه أو يعني يراه، لكنه ما رأه ولم يتمكن من رؤيته. بحب ولا لا؟ بحب لماذا؟ لله. شوف، أو أحبه لله بما سمع فقط، سمع عنه فأحبه لله، كده ثبت أجره على الله، لا ذهب ولا قاعد معاه، ده هو مجرد بس ما سمع بحسن السلوك أحبه، أحبه لسلوكه، يبقى هذا وقع أجره على الله. وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، يبقى واحد حب وما شافش، خد الثواب. الثاني احب وذهب، يبقى برضو اجره على مين؟ اجره على الله. وقد حقت محبتي للذين يتبادلون من اجلي. ايه التبادل؟ التبادل ده اللي هو النفقة، بيبذل من ماله او يبذل من وقته، يبذل من ماله للمحاويج، ويبذل من ماله في وجوه الخير، ويبذل من وقته للمشي في حاجات الناس، للمشي في حاجات الناس. وممكن لما توفر ربع ساعة تمشي فيها مشوار مع واحد لله كأنك دفعت آلاف مؤلفة. فلربما سبق المشي المال، ممكن تمشي مع واحد في مصلحة تبقى سبب في خضائها، خلاص فرجت عنه قربة. وممكن تمشي معاه في المصلحة وما تنقضيش، يبقى أجلك برضو على الله. يبقى يتبذلون، البذل ده بذل المال وبذل الوقت وبذل الجهد. شفت واحد ماشي شايل شنطة وبعدين بيشيلها شوية ويقف شوية، حط له كده، حط له كده، معناها عنده يعني ألم في الظهر، لو شالها على بعضيها كده ممكن تجيب له غضروف، مش كده؟ فأنت شفته لما ماشي كده معلول، قلت عنك يا عم الحاج، لا لا لا خلي ابني عنك. طب يا عم الحاج أنت بإيد وأنا بإيد، بتخفف عنه ولا لأ؟ بتخفف عنه. أغست لهفته ولا لأ؟ أغست لهفته. وفي صحيح البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة، قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به؟ مش معاه فلوس، مش معاه دراهم ولا دنانير، قال يعمل بيده فيكسب لنفسه ثم يتصدق. قالوا أرأيت إن لم يستطع العمل، ما يقدرش يشتغل، قال يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. واحد ملهوف قاعد شايل الشيلة مش عارف يمشي، يمكن جاله شد عضلي، يمكن رجليه وقفت، يمكن الصلب تعبه، يمكن عمود فقري التهب عليه، يمكن الدكتور قال له ما تشيلش وافتكر ان الدكتور قال له بعدين ما شالش. احوال كثيرة، احوال كثيرة. فلما ترى من امثال هؤلاء قل له عنك يا عم الحاج، حتى لو حملتها بنفسك كاملة يبقى لك الاجر كاملة، او شاركته تقول له يا عم الحاج انت بيد وانا بيد. ولو رأيت الحال مع امرأة، مع امرأة ممكن المرأة متسوقة والسبب تقيل وما تقدرش ترفعه على رأسها ومنتظرة واحد يقول لها يا حاجة عين عليكي، متحرجة من الناس، وشفتها ارضى عليها خدماتك، قول لها يا خال الحجة، اي مصلحة يا خال الحجة؟ تعرفها او لا تعرفها، تعرفها او لا تعرفها، اعرض عليها خدماتك، قول لها يا خال الحجة اي خدمة يا خال الحجة؟ هتقول لك يا ابني والله اني بس قاعدة عايز احد يعين علي. يا خال الحجة انا عين عليك. لما انا عين عليها كده اغسط لافتها ولا اغسط لافتها؟ وهكذا ففهم. قال قد حقت محبتي للذين يتزاورون من اجلي، وقد حقت محبتي للذين يتبادلون من اجلي. فالبذل بذل المال وبذل الجهد وبذل الوقت. وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من اجلي. الصداقه لما الصادق واحد صادق لله، والصداقه مقام عظيم، مقام عظيم. والله تبارك وتعالى بين في القران ان كل الصداقات الى زوال الا صداقه واحده في سوره الزخرف. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ومن ثم لا تصادق إلا تقيا. التقي إن صادقته زادك، أما إن صادقت غير التقي شانك. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قديما قالوا الصاحب ساحب، إما أن يسحبك للخير وإما أن يسحبك إلى غيره. إن سحبك للخير فهو صديق صدوق، وإن سحبك لغيره فهو عدو، عدو في صورة صديق. لذلك ينبغي لك أن تحتاط لنفسك، لا تخالل إلا تقيا، لا تخالل ولا تصادق إلا تقيا. عند ذلك إن رأى فيك اعوجاجا قومك، وإن رأى فيك حسنة دفعك إلى غيرها، وإن رأى فيك سوءا نصحك. عزي أزم عزي إيه؟ إذن الرواية بهذا قد اتضحت معالمها. بعدما ذكر المؤلف هذا الحديث في هذا الباب، رمى من ورائه إلى باب آخر مرتبط في العلاقة، لما ذكر الجزئية قد حقت محبتي للذين يتبادلون من أجلي، بينا أن من البذل بذل الجهد والوقت، القيام في خدمة الناس. ذكر بعد الباب مباشرة باب ثواب من قضى حوائج المسلمين. الحديث الأول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نفس، عرف نفس يعني معناها الإنسان المتنفس عنه أو الطامع في التنفيس، في سعة ولا في ضيق؟ ضيق. الباب مسدود عليه، نفسه ينفس، نفسه ينفس، يشم هوا، نفسه يشم هوا. طب ايه رأيك تعالى ننزل الى الواقع المعاش. واحد يا جماعة يعني ورث من ابيه غرفة وصالة، ما لوش غير كده، وبعدين جيرانه بسرعة بنوا حواليه وفتحوا مصادق من ناحيته، وهو المساحة بتاعته يدوبها 20 متر، فقالوا له هتعمل ايه؟ هتسيب مصدق؟ عايز تتنفس سيب مصدق. يا جماعة طب انا لو سبت مصدق هقعد فين؟ في الشارع؟ طب ما تسيبه يتنفس معاك واجرك على الله. قل له افتح مصدق بس يعليه فوق، خليه تحت السقف علشان اولادك ما ينظروش لعورات بناتي الك، لكن برضو في الاخر هينفس. يعني خلي كده بدل ما تحط الشباك في النص، لا يا سيدي اعمل فوق كده شراعه تحت السقف على طول، تطلع هواك وتدخل لك شمس، يبقى ده نفس ولا مش نفس؟ طب مين النهارده يقبل كده؟ هل في انسان يقبل هذا اليوم؟ اه شفت اهو، ها؟ ما تكتب عليه ورق، ما تكتب عليه ورق، اكتب ورق يا عم الشيخ عبد المنعم بأن سمحنا له بالشراعة حيث لا ملك له، وهذا جود منا، وهذا جود منا، ونكتب كده ونوثقه. ابنه يكبر يصغر هذا، اكتب يا عم الشيخ وحط الورقة هنا ونجاوب عليها في الآخر. ما تطلعنيش من الدرس، انت منين؟ كف حجر، كمان كف حجر عمر كمان هتنضرب بعد شوي، اكتب وحط لهن. يبقى اذا ما فيش مشكله اكتب عليه واشترط، لكن اسيبه نفس. طيب هو لو ساب في الشارع انت ممكن تبقى راجع ورا شويه، وهو جاء على الاخر وباني ما عندوش مساحه، بتقول له ارجع وراك. طب وارجع ورا ده العرض، عرض البيت 3 متر، 3 في 7، ارجع ورا قدين مترين، حدني في متر، هسكن فيه ازاي؟ ما اعرفش اتصرف. يقوم الراجل يا عيني يبيع من جنبك ويطلع يسكن في مكان تاني، ولانه طول العمر حطك في النقطه الحمراء مش في الدايره. النقطه دايره مش دايره؟ طيب امال فين المسلمين بقى؟ فين التعاون؟ فين تعاون المسلم مع المسلم؟ من نفس التنفيس اوسع عليه شويه، توسيع الحال حتى، يعني اسيب له يسير يفتح شراعي نفس، تمام كده؟ ما انت خلقي عندك مسقط واكتب عليه واشرط عليه الى اخره، ده جائز، لكن انفس له. يبقى ده تنفيس او من نفس. طب ما هو مزنوق في حاجه غير البيت، مزنوق في امر غير البيت، برضو انفس له، اساهم معاه. طيب من نفس عن مسلم قربه، هو مكروب وضع في ضيق في شده، وضع في ضيق في شده، هو عايز بس 2000 جنيه سلف بس يلم بنته ويزوجها لغايه بعد شهرين، لغايه بعد شهرين وانا معايا والفلوس متلتله معايا، بيجيني بقول له لا مش معايا، مش عارف من زمان خلصوا، وهو يقوم هو خلاص انا جاره ما اديتوش، يروح الثاني للتالت للرابع، ما فيش انسان بيسعى في فك الكربه، راح طالع على المكان اللي مش بيرحم، قال له اديك 2 بس اخدهم 6، تضحك؟ ايوه الكلام ده في فابوس مش بره فابوس، فيها كده، فيها كده، وترجع عليه بالملامه تقول له يا عم حرام عليك، يقول لك انا بحب الحرام، مالكش دعوه بيا انا بحب الحرام. طيب يبقى هو انا اكرهته، انا الجار اللي معايا اكرهته ان هو يجيب بالربا، راح جاب 2 ومضى على 6 وصولات. طيب هو زمان هو مش معاه 2 هيبقى معاه 6، وده الراجل يا عيني مكروب لغايه ما مات بالحسره. ليه؟ لان جيرانه معاهم مش الدور، مش يا اخي والله لو اعطيناه من الزكاه، لو اعطيناه من الزكاه هو اهلها، هو اهلها مش هتجمل عليه، لكن لا، الناس النهارده للاسف الشديد تاهت المعالم عند الناس، تاهت المعالم، وشيء تفعله اليوم ستحصده غدا، ده انت الوحيد هتحصد، اللي هيزرع ورد هيقطف ورد، واللي هيزرع الشوك هيقطف الشوك، دايما باستمرار كده. من نفس عن مسلم كربه، احنا في الكلام حلوين قوي، لكن في الفعل نسأل الله العفو والعافية. من نفس عن مسلم قربة من كرب الدنيا، وكرب الدنيا كثيرة، كرب الدنيا كثيرة، النتيجة نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. ياه، لما أساهل معاه في الأمر ده وفك أزمته، ربنا يفتح لي باب الجنة، يفتح لي باب الجنة، يطفي عني حر النار، يطفي عني حر النار. يبقى من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، داخل فيه ما هو العسر ده مش كربة؟ كربة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم، ستر، أنا ماشي في طريق شفت واحد من المسلمين بيعمل حاجة معينة، شفتها بعيني، تمام، وأنا ما نصحته، لكن طلعت بعد ما مشيت 20 متر أقول له خد، ها مش عرفت فلان عمل وعمل وعمل، طب أنا كده سترت ولا فضحت؟ فضحت. واللي بيفضح الناس ربنا بيفضحه، حديث واضح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. تتبع العورة ده فضيحة ولا فضيحة. ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف داره. لو قاعد في الدار وغلق على نفسه متغلق، ربنا يفضحه جوه بيته. ولذلك أنا غير مكلف إن أنا أقول للناس إن أنا شفت فلان بيعمل، وتقول للناس ليه ما تقول له هو، قل له يا فلان خف ربك، كلام ده عيب حرام. لو والله لو امتثل جزاك الله خير الأجر بينكم، ما امتثلش أنت أخذت ثوابك، لكن ما تفضحوش، ما تطلعش تكتب على الفيسبوك وتشهر بالناس بدون تشهير، أو تدخل على التويتر وتفضح في الناس من غير فضايح. المسائل ديت ما بتتركش كده، لا، ده ربك في الحال بيبين ويكشف. لذلك من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. هو من فينا معصوم؟ هل في عصمة بعد النبي محمد صلوات الله على محمد وآله؟ أبدا. كل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تخطئ وتصيب، والذنب جاري على الجميع بعد الأنبياء، لا يسلم من الذنب أحد. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل بني آدم خطاء، قال: وخير الخطائين التوابون. فإن رأيت أحدا على خطأ، إن وسعك أن تنصحه انصح بلين ورفق، بلين ورفق. الإنسان العاصي مريض ولا لأ؟ مريض بالمعصية. طب والمريض بنسعى في علاجه ولا بنحط السم في بقه عشان نبتله؟ بنسعى في علاجه. طب الساعي في علاج المريض بالمعصية ايه؟ اطبطب عليه واقول له: والله لا، انت اولهم ولا انت اخرهم، لا انت اول المفاعل في الهديات ولا انت اخرهم، سبقك اناس وسيلحقك اناس، هون على نفسك وارجع من قريب، والله تعالى يتوب على من تاب. بهدوء، ما تقولوش اسمع انا شفت وهفضحك. ايه هو ده؟ هو ربنا بعتك على ناس رقيب؟ لذلك من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخره، ياخذ ثواب مضاعف، ستر الدنيا وستر الاخره. فاللهم انا نسالك ان تحسن عواقبنا في الامور كلها، وان تجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والاخره. قال: والله في عون العبد، بس بشرط ما كان العبد في عون اخيه. لو انت في عون جارك ربنا في عونك، لو انت في عون المسلم ربنا في عونك. لكن انا شغال طول النهار بضرب ذنب في الناس، وان شفت نعمه عند واحد بحسنه عليها وبكتب فيه شكاوي كل يوم، افهم شويه، وبطلب بعد كده عون الله ليا. لا، قصه خايبه، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليابس. اللي بيرجو النجاة وطامع في النجاة يركب سبب النجاة. سبب النجاة أن تكون سببا في نجاة غيرك. لو أعنت غيرك الله يعينك، أما إن ظننت أنا على غيري وبخلت عليه وبطلب المعونة ربنا هيعيني؟ لا. يبقى الطريق يا جماعة واضح معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى الشرط إن أردت معونة ربك فأعن عباد ربك. يعني عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن عبد الله وعن أبيه، عبد الله بن جعفر صحابي ابن صحابي، متى قتل جعفر يوم مؤتة، ومؤتة كالسيد كان 8 هجري، 8 ولا 6 يا محمود؟ شوف كده يا محمود، سنة كام؟ ثمانية. موته في ثمانية؟ ابحث لي يا محمود، ابحث لي، موته كان قبل خيبر ولا بعد خيبر؟ طيب مات في موته، وعبد الله ابنه كان صغيرا، كان صغيرا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت جعفر وشم رأس عبد الله وإخوته الصغار واحتضنه. اسمع شوية، يبقى عبد الله بن جعفر من صغار الصحابة، وعبد الله بن جعفر كان شبيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان هو والحسن وكده ايه وقاسم بن عباس، هؤلاء كانوا أشباه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فعبد الله بن جعفر كان سخيا، ورث السخاء من أبيه والجود. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن من يطلب معونة ربه عليه أن يعين خلق الله. وذكرنا أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما كان سخيا، وكان ينفق ماله كله في الصدقات، كان يتلمس أحوال الناس ويذهب إلى بيوتهم في خفاء، فيمون من يستطيع أن يمونه من خلق الله، حتى أن الناس كانوا يلومون عليه في الإنفاق، يقولوا يعني إن ده صرف، مش تخلي عندك حاجة حتى تعيش منها. فكان يقول عبد الله بن جعفر: أخشى دي من عند الحرير كلفوني أنا جبال. جزاك الله خير. فقال عبد الله بن جعفر: أخشى أن أقطع عادتي عن عباده فيقطع عادته عني. يعني هو كان بيعامل ربنا يقولك أنا لما أقطع عن الفقراء ربنا هيقطع عني. وفي الحديث: عبدي أنفق أنفق، شوف أنفق أنفق عليك، عايز ربنا يبعث لك طلع، عايز ربنا يبعث لك طلع وأنفق. والله يقول فيكم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سيعطيك بلا من، مش هيمن عليك، سيعطيك. لذلك إن أردت الإعانة فأعن غيرك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الزيادة هنا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هناك تفريج وتيسير وستر ومعونة، وهنا لا يظلمه ولا يسلمه. ابتعد عن الظلم بعدك عن النار، ابتعد عن الظلم بعدك عن النار. والله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الظلم ظلمات، والشاعر قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. المسلم أخوك لا تظلمه، وأخوك لا تسلم، كلمة تسلمه يعني لا تخذله، انصره ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أبعده عن الظلم. إن رأيت أخاك في مظلم على ظلم قل له خف ربك، هذا حرام، هذا لا يجوز، خف على أولادك، خف على نفسك، بهذا تنصره. وإن رأيته مظلوما قف بجواره حتى يعاد إليه حقه. يبقى المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، فكيف بالأخ في النسب؟ ده الأخ في النسب بياخذ الأرض وأبوه صاح يحوش على كل شيء، وأخوه يطلع برا الدار ويسكن برا دار بالإيجار، وياخذ هو محصول الأرض وأخوه يلحس التراب، ويموت أبوه وينزل معاه القبر وياخذ معاه البصامة يبصم أبوه هو ميت إنه كتب له كل شيء. طيب قول لي بعد كده باقي إيه في الدنيا؟ هذا لم يزجره الموت ولم يخوفه القبر، خد البصامة ونزل القبر مع أبيه بصمه. أيوة حقيقي، مش حقيقي حقيقي، والمصائب كثيرة. ودائما المسلم ينبغي له أن يتعظ، وربنا قال فذكر إن نفعت الذكرى ثم بين، قال سيذكر من يخشى. اللي بيخشى ربه هيتذكر، أما أبو قلب ميت نسأل الله تعالى أن يحيي قلبه وأن يحيي قلوبنا أجمعين. يبقى لذلك يا جماعة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني ولا يخذله. الرواية التي بعد هذا عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. ثاني لأن الرواية فيها شيء عظيم جدا. إن لله عند أقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. يعني الله تعالى يعطي أناسا نعما لأنهم مقصود الناس. في بيت كده كل الناس بتدخل عليه، ممكن يدخل ياكل، واحد جعان عايز ياكل يدخل ياكل، واحد عايز ياخد أجل سفر يدخل البيت ياخد أجل سفر، واحد يدخل لمصلحة ياخد مصلحة، واحد يدخل يقول له أنا عندي مصلحة عندي فلان تعالى معايا يروح معاه. والله تعالى يرتب نعمه على هذه الأشياء، فأعطاهم نعما ما كانوا مع الناس في حوائجهم. أما إذا مل الناس وقالوا كفاية بدأت تعبتونا جرفتونا، يقوم ربنا يصرف النعم عنهم، يصرف النعم عنهم. طول ما هو مقصود الناس وبيقدر الناس ربنا بيقضي له وموسع عليه. أول ما يتبرى من الناس تبدأ النعمة تجري إلى غيره. إن لله عند أقوام نعما يقرها فيهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم حولها إلى غيرهم. لذلك دائما كن في عون المسلمين يكن الله تعالى في عونك. آخر رواية ونقفل الكتاب، كفاية الرواية دي، يلا عشان ما نطولش عليكم.